الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن ان يسترجع لولده ويؤدي الاجر ولا يمنعه انه يرضاه ولا يلزمها الا لضروره كخوف سلفه ولها طلب اجره للنفس ولو ارضعه غيرها دجالا فائلا كانت او تحته وان تزوجت اخر فله نذرها من ارضائه ولد اول كانت يضطر اليها ويجب على الأجر أن يسترجع لولده إذا عدمت كله أو امتنعت لقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى أي تسترضع له أخرى. ويجب على الأب أن يسترضع لولده إذا عدمت كله أو امتنعت لقوله جل وعلا وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى أي أن وجود نفقة الإرضاع على الأب وليست على الأم فلو عدمت الأم وجب على الأب أن يسترضع لولده أن يطلب من يرضع ولده وكذا لو كانت الأم موجودة وامتنعت عن إرضاع ولدها لسبب من الأسباب فعلى الأب أن يبحث عن مرضعة لولده ويؤدي العذرة لذلك لأنها في الحقيقة نفقة لتولد الأجل من جنائها ويؤدي العذرة للإرضاع أي عذرة الإرضاع على الأب وحده ولا يشترك بدفعها هو الأم ولا غير الأم وإنما الأب يسترضع يطلب من يرضع ولده ويدفع العذرة لذلك ولا يمنع الأب أمه ولا يمنع الأب أمه إرضاعه أي إرضاع ولدها لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فإذا أرادت الأم أن ترضع ولدها وامتنع الأب من ذلك وأراد أن يسلمه لأخته أو عمته أو خالته ويمنع أم الولد من إرضاعه فلا يمكن من ذلك بل الأصل أن الأم ترضعه فإذا طلبت إرضاع ولدها فهي أحق بذلك من غيرها وإن امتنعت فعلى الأب أن يسترضع لولده والدليل على ذلك قوله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى الموجود له الذي هو الأب وعلى الموجود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها فلا تمنع من إرضاع ولدها ولا تلزم بإرضاعه لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك إذا لم يوجد الأب فينتقل حق الإرضاع على الوالد والد الطفل الرضيع هذا وله منعها من خدمته لأنه يفوت حق الاستمتاع في بعض الأحيان فإذا أرادت الأم إرضاع ولدها والقيام عليه والأب أراد أن ترضعه لكنه لم يرد أن تقوم عليه بل قال يقوم عليه تقوم عليه الخادمة التي أرضع لك فمن حقه ذلك لأن الإرضاع شيء والخدمة شيء آخر. فيلزم الأب بأن ترضعه الأم إذا أراد ذلك، ولا يلزم بأن تخدمه، بل يقول أنا أريد أن تتفرغ المرأة لخدمتي أنا، وممكن أن يخدم الطفل امرأة أخرى، فمن حقه ذلك. ولا يلزمها أي لا يلزم الزوجة إرضاع ولدها ذريعة كانت أو شريفة، لقوله تعالى وإن تعثرتم فسترضع له أخرى. ولا يلزمها الأم أن يرضع، إذا امتنعت الأم عن إرضاع ولدها فلا يلزمها أن ترضعه، وإنما على الأب أن يلتمس له مرضعة أخرى. فالأم إذا طلبت الإرضاع أعطيت إياه، وإذا امتنعت فلا تجبر. وقول المؤلف رحمه الله دنيئة كانت أو شريفة إشارة إلى الخلاف، خلاف بعض العلماء. قال بعضهم فيه تفصيل، إذا كانت الأم يرضع مثلها أولادها فيجب عليها أن ترضع ولدها وتلزم بذلك، وإذا كان مثلها لا يرضع الأولاد فلا تلزم بذلك. وبعضهم قال تلزم بذلك مطلقا، وبعضهم قال لا تلزم بذلك أبدا. وللعلماء فيها رحمهم الله ثلاثة أقوال، منهم من يرى إلزامها بالرضاع وإن كانت شريفة ما دامت تحت أبيه، أما إذا كانت مطلقة من أبيه فلا تلزم أبدا لا شريفة ولا دنيئة. أما التي تحت أبيه فقال بعضهم تلزم بالرضاع مطلقة، وبعضهم قال لا تلزم، وهو الذي سار عليه المؤلف بأنها لا تلزم، وبعضهم فصل، وإليه أشار المؤلف بقوله دنيئة كانت أو شريفة إشارة إلى الخلاف، بأن من كان يرضع مثلها تلزم بالرضاعة، ومن كان لا يرضع مثلها فإنها لا تلزم بالرضاعة، ويلزم الأب بأن يبحث لابنه عن مرضعة. والدليل على ذلك بأنها لا تلزم فيما مشى عليه المعلم بقوله جل وعلا وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى، والذين قالوا بالإلزام قالوا إن تعاثرتم هذا في حالة الجراح، في حالة كون الأم ليست تحت أبيه، أما إذا كانت تحت أبيه فهي تلزم بالرضاع، كما أن الأب يلزم بالإنفاق عليها. إلا لضرورة كخوف تلفه، أي تلف الرضيع إلى الذي يقبل ثدي غيرها ونحوه، لأنه إنقاذ من هلكة. الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله على أنها لا تلزم الرضاع إلا متى في حالة حاجة ضرورة، كأن يكون هذا الرضيع لا يوجد من يرضعه، أو يوجد من يرضعه لكن لا يقبل ثدي غير أمه، فتلزم حينئذ بالرضاع، لأن في إرضاعها هي إنقاذ له من الموت، لأنها إذا امتنعت ولم يوجد من يرضعه مات، فتلزم حينئذ بالرضاع. ويلزم أم الولد إرضاع ولدها مطلقا، أم الولد التي ليست أمة من كل وجه ولا حرة، هذه تلزم برضاع ولدها سواء كانت الولد هذا لسيدها أو لغيره، لأنها ليست في حكم الزوجات. فإن اعتقت فكذلك، إذا اعتقت أم الولد إذا اعتقت فهي بالخيارات، إن شاءت أن ترضعه وتأخذ الأجرة، وإن شاءت أن تمتنع من إرضاع ولدها فلا ذلك. فحكمها حكم البائن، يعني المطلقة البائن التي لا يملك زوجها إلزامها بالرضاع. ولها حين المرضعة طلب أجرة المثل برضاع ولدها، إذا أرضعت الأم ولدها فلها طلب الأجرة ولها أجرة المثل لا زيادة ولا نقص. فإذا وجد من يرضع ولدها هذا الشهر بألف مثلا فلها قبول الألف وليس لها أن تزيد ولا يلزمها أن تنقص من أجرة المثل بل تأخذه بأجرة المثل مثل ما يرضعه غيرها. ولو أرضعه غير ما بجال لأنها تشفق لغيرها ولبنها أمرأ ولو أرضعه غيرها مجانا تشاح الأب والأم لإرضاع الولد أجرة مثل ألف ريال مثلا والأب وجد أخته ترضع لترضع ولده مجانا فقال للأم إن شئت أن ترضعيه مجانا كما ترضعه أختي فلك ذلك وإلا فلا أسلمه لأختي. هل له ذلك؟ ليس له ذلك. إذا قال لها أجرة المثل ألف ريال أنا أسلمك إن رضيتي 500 ريال وإلا أنا أسلمه لأختي ترضعه مجانا فليس له ذلك. إذا طلبت هي زيادة على أجرة المثل فليس لها ذلك بل لها أجرة المثل فقط لا زيادة ولا نقص. فلو أراد الأب الإنقاص من أجرة المثل مضارة للأم وقال لها إن شئت بأقل أجرة المثل وإلا فأنا أسلمه لأختي فلها المطالبة بأجرة المثل ويلزمه دفعها. يعني إذا وجد من يرضعه مجانا والأم طلبت أجرة المثل فلها ذلك. لما؟ لأن من حقها الحضانة والأم أشفق على ولدها من غيرها ولبنها أمر يعني أكثر فائدة للرضيع لأن الله جل وعلا خلق هذا اللبن فيها لهذا الولد. بل إذا كانت أم الرضيع من أحوال القوة أو تحت نور أي زوجة لأبي لعموم قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. للأم طلب الأجرة وإن كانت تحت أبي هذا الرضيع يعني زوجة له لها أن تقول لا أرضعه إلا بكذا أجرة منه. هذا ما رجع عليه المؤلف رحمه الله. والقول الآخر والذي ساره بعض العلماء ومن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن المرأة إذا كانت تحت أب الرضيع فليس لها أجرة للرضاعة لأن الله جل وعلا جعل الإنفاق للمرضعة مقابل الرضاعة وأب الرضيع منفق على امرأته بالزوجية فلا يلزمه لها نفقة بالزوجية ونفقة في الرضاعة بل نفقتها واحدة أرضعت تستحق النفقة زوجة تستحق النفقة أرضعت وزوجة تستحق نفقة واحدة. والذي مشى عليه المؤلف أنها من حقها أن تطالب بالأجرة وإن كانت تحت أبيه. المسألة خلافية. وإن تزوجت المرضعة آخر يقول المؤلف استدل بقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن هذا حق إذا أرضعت تؤتى أجرتها لكن أجرتها ما هي النفقة. فإذا كانت الزوجة فقد أخذت النفقة الزوجية ويكون الرضاع تبع ولا يلزم لها نفقة للرضاع ونفقة للزوجية. والقول الآخر أنه يلزم لها نفقة لهذا ونفقة لهذا. وإن تزوجت هذا الكلام السابق إذا كانت المرضعة الأم أم الطفل تحت أبيها، فهل يلزمها إرضاعه أو لا يلزمها؟ الذي مشى عليه المؤلف أنه لا يلزمها إرضاعه ولا المطالبة بإدراك الطفل بدون زيادة ولا نقص. وأما إذا كانت أم الولد مطلقة من أبيه فلها أجرة المثل على كل حال، من حقها أن تطالب بإدراك المثل ويلزمه ذلك لأنها أجنبية منه، فلا يلزمها أن ترضع ولده وإن كان ولدها هو فيها. وإن تزوجت المرضعة آخر فله أي بالثاني زرعها من إرضاع ولد الأول ما لم تكن اشترطته في العقد. إذا كانت أم الولد مطلقة من أبيه وتزوجت برجل آخر ومعها ابنها، فدفت إليه ومعها ابنها، فأراد زوجها الثاني أن يمنعها من إرضاع ولدها الأول ويمنعها من حرارته، فهل له ذلك أو لا؟ الجواب له ذلك، لأنه يقول أنا تزوجتك من أجل الإنجاب، وأنت إذا استمرت بإرضاع ولد فلان قد لا تحملين، فاتركي إرضاعه لعلك تحملين، فمن حقه ذلك. متى يلزمه الموافقة على الرضاع إذا كانت اشترطت ذلك؟ عند العقد قالت له أنا مرضعة لولد فلان وسأستمر في إرضاعه لمدة حولين، إن قبلت الزواج على هذا الشرط فبها ونعما، وإلا فشأنك السلامة. فذهب فرضي بذلك، يلزمه أن يوافق على إرضاع ولد الأول. أما إذا لم يعلم عنه أو علم عنه ولم يذكر شرط إرضاعه فله منعها من إرضاع ولد الأول. متى لا يمنعها؟ في حالتين، الحالة الأولى إذا اشترطت، الحالة الثانية إذا اضطر الولد للرضاع من أمه فإنه يجبر على ذلك لأن في هذا إنقاذ له من الهلكة. أو ينطق إليها بأن لم يقبل ثدي غيرها أو لم يوجد غيرها في دنيته عليها إلى عيونه عليها إذا بما تقدم. الأول الثاني أن يضطر الولد للرضاع من أمه، قال زوجها الثاني لا ترضعيه فامتنعت، فخشي على الولد من الموت لا يوجد من يرضعه، فأما إن وجد من يرضعه فلا ترضعه أمه إلى ما عاد زوجها الثاني. ما وجد من يرضعه أو وجد ولم يقبله الولد، فحينئذ لها إرضاعه ولو لم يقبل زوجها الثاني، لأن في إرضاعه في إرضاعها إياه إنقاذ له من الهلكة، وقد تعين عليه أن ترضعه لأنه يتعين على المرء أن ينقذ المعصوم إذا لم يوجد من ينقذ غيره. شخص وقع في بئر ولا يوجد من يسبح إلا شخص معين مثلا، ويمكن أن ينزل في البئر ليخرج هذا، تعين عليه ذلك لأنه يستطيع إنقاذه بينما غيره لا يستطيع إنقاذه، فيتعين عليه أن ينقذه. فإذا تزوجت الأم أم الرضيع بزوج غير أبيه فلا يلزمها أن ترضعه، ولو أراد زوجها الثاني منعها من إرضاع ولدها من الأول فله ذلك ما لم تشترط إرضاعه عند العقد أو يضطر إليها. إن اشترطت إرضاعه عند العقد أو اضطر إليها بأن لم يوجد غيرها لإرضاعه فيلزمه الموافقة على ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.